كتاب عيادة المريض وتشييع الميت والصلاة عليه وحضور دفنه والمكث عند قبره بعد دفنه. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإبرار المقسم ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت العاطس. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقول يوم القيامة: يا ابن آدم مرضت فلم تعودني، قال: يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني، قال: يا رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: ما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعم؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني، قال: يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقه، أما علمت أنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي؟ رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن استدعى بهم. أما بعد، هذه الأحاديث كلها تعلق بعيادة المريض وتشميت العاطس ورد السلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: للمسلم على المسلم خمس خصال: رد السلام وإجابة الدعوة وإفشاء السوء وتشميت العاطس وعيادة المريض وإجابة الدعوة. اللفظ الآخر: للمسلم على المسلم ست خصال: إذا لقيت فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا مرض فعده، وإذا عرض سوى حمد الله فسميته، وإذا مات فاتبعه. فالمسلم عليه حقوق كثيرة لأخيه المسلم، منها يأتيه لمن، منها إجابة دعوته، منها تشميط إذا عطس حمد الله، منها رد السلام عليه، منها بدؤه بالسلام إذا لقي سلم عليه. وقول حديث البراء: أمرهم رسول الله بسبع: أمرهم بعيادة المريض، واتباع الجنائز، وتشميط العاطس حمد الله، وإبرار القسم، ونصر المظلوم، وإجابة الداعي، وإفشاء السلام. كل هذه من الحقوق التي أمر بها عليه الصلاة والسلام. حديث القدسي الثالث: يقول الله جل وعلا: مرض عبدي فلم تعدني، واستطعمه فلم تطعمني. فيقول العبد: يا ربي كيف أطعمه؟ كيف أعوده أنت رب العالمين؟ أما علمت أن عبدي فلان مرض فلم تعد له عدته ولجتني عنده؟ في اللفظ الآخر: استطعمك فلم تطعمه وسقى فلم تسقه، أما إنك لو أطعمته وسقيته لوجدت ذلك عندي. هذا فيه حث والتحريض على الطعام المستطعم وإسقاء المستسقي وعيادة المريض، ولو وجدتني عنده هذا شيء يليق بالله لا يفسر، من بل الله بما علم مراده هو سبحانه فوق العرش فوق جميع الخلق، لكن يفسر بما يليق بالله سبحانه وهنده من وجود رحمته وإحسانه وفضله على العائد من المريض، وجل وعلا فوق العرش فوق جميع الخلق جل وعلا الرحمن والسوء سبحانه وتعالى. فعليك يا عبد الله أن تسارع إلى ما شرع الله لك من هذه الخصال العظيمة: إفشاء السلام، إبرار القسم، نصر المظلوم، إجابة الداعي، إفشاء السلام، الأمر المعروف، النهي عن المنكر، عيادة المريض إلى غير ذلك. ويقول صلى الله عليه وسلم: عود المريض وأطعم الجائع، عود المريض وأطعم الجائع وكل عني. فخصال الخير كثيرة، فينبغي لك يا عبد الله أن تجتهد في فعل ما تيسر منها، فاتقوا الله ما استطعتم، فصلوا ثواب الله وتخشوا عقابه سبحانه وفق الله جميعا. نعم. السلام عليكم شيخ. كلمة القرآن هو الدستور. الدستور مسلم يعني حاكم مسلم، حاكمهم يعني. ما في بأس. هذا الواجب يعني. السلام عليكم. امرأة متمتعة وبعد الإحرام حاضر، ولكن يوم التروية هل تهل بالحج ولا تنتظر حتى صباح عرفة إذا كانت تتوقع أنها تطهر في صباح عرفة؟ لا تعين معناها في الحج يوم الثامن الحمد لله. وإذا طهرت يوم الثامن تصير قارنة ما تأخذ عمرتها وهي لا تكمل الحج قارنة مثل ما فعلت عائشة رضي الله عنها. قول صلى الله عليه وسلم حق ميسم هل هو عقل جامل؟ لا لا ما هو في الدولة سنة مؤكدة فهو مؤكدة إنسان الله إذا طلح معروف عند أهل السنة جماعة أن هذه من الحقوق المستحبة المتأكدة. رحمه الله وجزاك الله خير. زوجها وهي في الإمارات توفي زوجها وهي في الإمارات وأهلها في الرياض, هل يجوز لها أن تأتي مثلا لأهلها لمدة أسبوع ثم ترجع الإمارات تكمل الحداد هناك؟ من عندها عندها في زوجة زوجها ثانية ساكنة هناك. إيه زوجها ساكنة هناك إيه يعمل في الإمارات وتوفي راح تكمل في محل ما يصح لك تجي مثلا لا تكمل في محل سكن إذا كان محل آمن الحمد لله.